بسم الله الرحمن الرحيم. أبو محمد البغوي محدث ومفسر وفقيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنت تصفحت أسماء من شرفهم الله تعالى بتفسير كتابه وتوضيح معانيه، فإنك واجد بين هؤلاء المفسرين علما من أعلامهم وإماما من أئمتهم في تفسير القرآن العظيم، وهو أبو محمد البغوي، حيث يقترن اسم البغوي مع الطبري صاحب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، والثعالبي صاحب كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وابن كثير الذي ألف كتابا في تفسير القرآن العظيم، وغيرهم من المفسرين. بل قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما جاء في فتاويه في الجزء الثاني، سئل عن أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فقال: أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة، البغوي. وكتاب البغوي هذا في تفسير كتاب الله تعالى، والذي سماه معالم التنزيل، هو كتاب متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وهو محلى بالأحاديث النبوية التي تفسر آية أو تبين حكما. وقد تجنب فيه البغوي رحمه الله إرادة كل ما ليس له صلة بالتفسير. يؤكد هذا المفسر الخازن الذي وصفه في مقدمة تفسيره فقال: إنه من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناها، جامع للصحيح من الأقاويل، عار عن الشبه والتصحيف والتبديل، محلى بالأحاديث النبوية، مطرز بالأحكام الشرعية. وتكفي البغوي هذه الشهادة لكتابه معالم التنزيل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أبي الحسن الخازن الذي اختصر كتاب البغوي تأكيدا منه على قيمته ومكانته العلمية. ثم إنك إذا ذكرت الفقهاء وبخاصة فقهاء الشافعية وجدت اسم البغوي واحدا من الأسماء اللامعة في المذهب الشافعي، حيث صنف أبو محمد البغوي كتابه التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وقد لخصه من سماعاته عن بعض شيوخه، ولا يخلو من زيادات البغوي نفسه فيه، وهو مشهور عند الشافعية، بل هو من الكتب المعتمدة لديهم. وتستطيع أن تستبين مكانة هذا الكتاب العلمية من أن الإمام النووي، وهو محدث وفقيه كبير، أكثر من النقل عنه في كتابه الروضة، وهو من أكثر كتب الشافعية استيعابا لمذهبهم. وإذا كان البغوي معدودا من أئمة التفسير ومعدودا من أئمة الفقه، فهو أيضا إمام في الحديث النبوي وعلومه، إذ ترك البغوي مؤلفات على جانب من الدقة والفائدة العلمية الحديثية، منها كتابه مصابيح السنة، جمع فيه طائفة من الأحاديث النبوية مما أورده أئمة الحديث في مصنفاتهم ومؤلفاتهم، إلا أنه حذف الأسانيد وقسم الأحاديث إلى صحاح، واعتنى بالصحاح مما أخرجه البخاري ومسلم، ثم إلى أحاديث في درجة الحسن، واعتمد على ما أخرجه أصحاب السنن، وهو كتاب مشهور ومتداول عني به العلماء قراءة وشرحا وتعليقا. وقد قام الخطيب التبريزي بتهذيبه والزيادة عليه، وأخرج كتابه منه الذي هو مشكات المصابيح، وهو مطبوع ومتداول. أما كتابه الثاني الذي صنفه البغوي خدمة للسنة المطهرة، فهو كتاب شرح السنة. ويقع هذا الكتاب في عدة أجزاء، رتبه البغوي على الموضوعات وعلى طريقة أصحاب المصنفات من المحدثين، فجمع الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. والمنهج الذي سار عليه البغوي في كتابه هذا شرح السنة هو أنه يفتتح أبواب الكتاب أو رؤوس الموضوعات العامة بآيات تناسب موضوعه، ثم هو يفسرها بتفسيرات مأثورة عن الصحابة والتابعين، ثم يسوق الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع من دواوين السنة النبوية المعتمدة التي تلقاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها، وقد التزم أن يذكر السند للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر من رواه من المحدثين، وينتهي الكتاب إلى بعض اللطائف الفقهية. وقد ذكر البغوي في مقدمة كتابه هذا شرح السنة هدفه من تأليف هذا الكتاب وذكر منهجه فيه فقال: أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة يتضمن إن شاء الله تعالى كثيرا من علوم الحديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها، يترتب عليه من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغنى عن معرفتها في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم وما أودعوه كتبهم، فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه فقد صنت الكتاب عنها. ثم يقول البغوي: والقصد بهذا الجمع مع وقوع الكفاية بما عمله السلف وحصول الغنية فيما فعلوه الاقتداء والانتظام في سلك أحد طرفيه متصل بصدر النبوة، والدخول في غمار قوم جدوا في إقامة الدين واجتهدوا في إحياء السنة شغفا بهم وحبا لطريقتهم، وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن المرأة مع من أحب. ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبق من الدين إلا الاسم ولا من العلم إلا الرسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولما كان الأمر على ما وصفته لك أردت أن أجدد لأمر العلم ذكرى. بهذه الكلمات أيها الإخوة التي تؤكد إخلاص الرجل، افتتح البغوي كتابه شرح السنة وابتدأه بكتاب الإيمان. والكتاب مطبوع ومتداول، وقد كانت الطبعة الأولى منه في عام 90 و300 هجرية بتحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. وقد ذكرا في مقدمة الكتاب قيمة الكتاب ومكانة مؤلفه فقالا: أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن والمحدث الجليل والفقيه البارع محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نضعه بين يدي القراء لأول مرة بعد أن اطلعنا بأعباء تحقيقه وضبطه وتخريج نصوصه على نحو نرجو أن نكون قد وفقنا فيه. وكتاب شرح السنة هو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيبا وتنقيحا وتوثيقا وإحكاما وإحاطة بجوانب ما ألف فيه وأنشئ من أجله، فهو سجل جامع أمين للحديث النبوي الشريف ولمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وهو بهذه الصفة ينفرد من بين كتب الحديث النبوي وينهض وحده بإسعاف طلاب العلم والعلماء إذا ما أرادوا التعرف على الحديث النبوي والتفقه فيه. وإن الطريقة التي سار عليها البغوي في كتابه تعلم طلبة العلم كيفية نقد الأسانيد والمتون وكيف يميزون الحديث الصحيح من غيره، وتدربهم على التفقه بالسنة، وتربي فيهم ملكة الاستنباط، وتحملهم على احترام جميع الأئمة وتوقيرهم. وقد تمكن المحققان من تحقيق الكتاب من أكثر من نسخة خطية، منها نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتح باسطنبول وأخرى موجودة بمكتبة الأحمدية بحلب، إلى غير ذلك من نسخ خطية أشار إليها المحققان في مقدمة الكتاب، كما أشار إلى عملهما حتى أخرج الكتاب بصورة تليق به. أما البغوي صاحب كتاب شرح السنة فهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. ولد في جهات خراسان في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري، وعاش بعد ذلك قرابة 80 عاما أو يزيد. وإذا كان البغوي قد أطلق عليه كبار العلماء لقب الإمام أو محيي السنة أو شيخ الإسلام وغير ذلك من النعوت، فإنه يستحق هذه النعوت، فهو حافظ لكتاب الله تعالى، وملم بعلوم القراءات، وعالم بما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير، عالم بالخلاف بين المذاهب، ثم هو من أئمة الحديث وحفاظه. فهذا الذهبي يقول عنه: الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام. وهذا السبكي يلقبه بمحيي السنة وبركن الدين. فرحم الله الإمامة المفسرة المحدثة الفقيه أبا محمد البغوي، وهذا كتابه شرح السنة، موجود ومطبوع ومتداول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.